بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما يصنع من أحرم في قميص. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متمضخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. وفي رواية لهم: وهو متمضخ بالخلوق. وفي رواية لأبي داود: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية، وقد احتج به من منع استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا إتمام للمجالس التي بدأناها في العام الماضي في مذاكرة كتاب الحج من هذا المجموع الكبير في أحاديث الأحكام، وهو المنتقى من أحاديث المصطفى لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية الجد، وهو عبد الحليم ابن تيمية جد شيخ الإسلام. وهذا المجموع من الجوامع الكبار في ذكر أحاديث الأحكام، ويظهر هذا في كتاب الحج، حيث نوع رحمه الله التبويب، ونوع في عرض الأحاديث، وأيضا في استمداد الأحكام العامة منها على منهجية اطردت في هذا الكتاب من أوله إلى آخره. وهذا الباب الذي ترجم عليه باب ما يصنع من أحرم في قميص، أي إذا أحرم الإنسان في ثيابه جاهلا لا متعمدا. وذكر فيه حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي تمضخ بالطيب وهو الخلوق، والخلوق ضرب من أضراب الأطيبة، أنه جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ الجبة كساء غليظ يلبسونه، ويكون ضيقا من لدن الأطراف، أطراف اليدين ومن جهة الرأس. وأصل الجبة عباءة، لكنها عباءة غليظة تشبه ما يلبسه الناس اليوم باسم الفروات، الفروة من صوف الغنم، أشبه ما تكون بالجبة في وصف الواصفين للجبة. فهذا أحرم بعدما لبس جبة وتمضخ أيضا بالطيب. والإحرام يمنع المحرم من التمضخ بالطيب، ويمنع أيضا من لبس المخيط. وتسمية المخيط بهذا الاسم جاءت في عهد التابعين، من عهد إبراهيم التيمي، وإلا فأصلها أن يتجرد الرجال من لباسهم المعتادة، وإنما يحرمون في إزار ورداء، إزار يستر أسفل أبدانهم، ورداء يستر أعلى أبدانهم. فهذا أحرم وهو لابس جبة لكن على جهالة، ومتمضخ بطيب. فلما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر الوحي حتى يفصل عنه دلالة على أنه إنما يتكلم في دين الله بوحي الله إليه، ولا يتكلم في دين الله من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي. نظر إليه لأنه ليس عنده فيها جواب، لأنه لا يتكلم من جراء نفسه، حتى جاءه الوحي من ربه جل وعلا بواسطة جبرائيل، فلما سري عنه. وهذا يا أيها الإخوة في الوحي الذي أشد ما يكون على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء أن أشكال الوحي وصوره ستة، فمنها هذه الصورة، أن يأتي إلى الوحي وهو أشد ما يكون عليه كصلصلة الجرس، فيسرى عنه أي يخفف عنه من جرائه، وإنه ليتفصد عليه الصلاة والسلام عرقا في اليوم الصائف، في اليوم الشاتي يتفصد عرقا من شدة ما يلقى عليه، حتى إنه إذا جاءه الوحي وهو راكب على راحلته تبرك به راحلته لا تتحمل ثقلها. ومن صور الوحي أيضا أن يأتيه فيما يلقى في روعه أي في قلبه. صورة ثالثة أن يأتيه الوحي في منام يراه النبي في نومه، ومنام الأنبياء وحدهم وحي. صورة الرابعة أن يأتيه الوحي على هيئة رجل، وغالبا ما كان يأتي على صورة الصحابي الجليل دحية الكلب، وهو من أجمل الصحابة صورة. صورة خامسة أن يأتيه الوحي بغير واسطة كما كان في فرض الصلاة، فإن الله فرض الصلاة على رسوله بغير واسطة ولا ترجمان. سمع النبي كلام الله ولكنه لم يرى ربه بعيني رأسه. وكذلك الصورة السادسة أن يرى جبرائيل على صورته التي خلقه الله عليها، وقد رآه على هذه الصورة العظيمة مرتين، مرة لما نزل من الغار، والثانية لما رآه في معراجه في قوله سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا المرئي هو الداني المتدلي وهو جبريل. سري عنه عليه الصلاة والسلام فأجاب السائل قال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ وهذا السؤال كان في الحديبية، فالتمس الرجل لأن النبي انتظر، فذهب الرجل فالتمس أي بحث عنه حتى عثر عليه، فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات لأنه تطيب وهو محرم جاهلا، فأمره بغسل الطيب ولم يأمره بالكفارة والفدية. لماذا؟ لأنه فعل هذا المحظور جاهلا، والطيب هو الخلوق كما جاء في رواية أبي داود، بل في رواية في الصحيحين. قال: وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، أي أتمها. هذا الرجل أمر بإزالة الطيب لما تطيب بجهالة وهو محرم، وأمر أيضا بنزع الجبة وهي نوع من المخيط. هذه الجبة لضيقها لم يستطع نزعها إلا من جهة رأسه كما في رواية أبي داود، فيتضمن ذلك أن يغطي رأسه، إذا نزعها من جهة رأسه تضمنت تغطية المحرم رأسه حال نزعه لهذه الجبة، ولم يؤاخذ في هذا كله لأن ذلك كله كان بغير علم وبجهل. وأخذوا منه أن المحظور إذا وقع فيه المحرم جاهلا غير متعمد أنه لا يؤاخذ على ذلك، لعموم قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومما أخذ منه منع استدامة الطيب، لا لأنه تطيب حلالا ثم أدامه، لكن لأنه تطيب وهو محرم، ولهذا أمره بغسله لأنه وقع فيه وهو جاهل، وهو من محظورات الإحرام. نعم. قال رحمه الله: باب تظلل المحرم من الحر أو غيره، والنهي عن تغطية الرأس. عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. رواهما أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال: يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مربيا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الله أكبر. باب تظلل المحرم، أي أن يظلل رأسه من غير ملامسة لهذا الشيء المظلل، يظلل رأسه من الحر أو من غيره، كما يظلل رأسه الآن بالشمسية من الحر، أو يظلل رأسه من شدة البرد لو وافقت هواء باردا، أو من مطر لو وافق نزول المطر. فمعنى التظليل هو أن يستر رأسه بغير ملامس، فأما الملامس فلا يجوز، لأن من محظورات الإحرام تغطية الرأس. قال: والنهي عن تغطية الرأس، لأن التغطية بالمباشر بما يباشر الرأس هذا محرم على الرجال من المحرمين. فإن حمل متاعه على رأسه، حمل فراشه، حمل أثاث شنطة على رأسه، فيجوز للمحرم ذلك، لأن هذا ليس فيها تغطية مقصودة للرأس، وإنما فيها حمل المتاع على رأسه. واستدل له بحديث أم الحسين لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأت بلال بن رباح وأسامة بن زيد ابن من؟ أسامة بن زيد ابن حارثة، وليس أسامة ابن زيد بن ثابت، بل هو ابن زيد بن حارثة الحب ابن الحب. وكان أسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم من أين إلى أين؟ من عرفة إلى مزدلفة. وردف النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، أحدهما يقود ناقته والآخر يظلله بثوبه. الذي يقود خطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام هو بلال بن رباح، والذي يظلله بثوبه أي يستره من حر الشمس هو أسامة بن زيد. وكان هذا لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة. متى ترمى جمرة العقبة؟ في يوم النحر ترمى وحدها، ورمي جمرة العقبة هو أول واجبات الرمي، فإن الرمي رمي الجمار من واجبات الحج، وأول ما يرمى من هذه الجمار جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. لما رماها النبي عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، اجتمع الناس عليه يسألونه، استوقفوه في حر الشمس، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يحلل بعد، ما زال عليه ملابس إحرامه، فوقف عليه الصلاة والسلام لهم يفتيهم ويجيب سائلهم، ولهذا جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ذلك اليوم، فمن سائل يقول: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن سائل يقول: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وجاء آخر فقال: يا رسول الله، أفضت، أي طفت الإفاضة قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. يقول عبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهم: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم، وهو يوم النحر، يوم عيد الأضحى، عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. هنا بلال رضي الله عنه يقود خطام الناقة، وأسامة يستر النبي بثوب معه. الثوب إذا أطلق في لغة العرب معناه القماش غير المنسوج، ويطلق الثوب على الكساء، ويطلق الثوب على القميص، الثياب التي في عرفنا الآن. الثياب التي في عرفنا اسمها في لغة العرب اسمها قميص، جمعها قمص، لكن أصلها الثوب الذي لم ينسج ولم يفصل يسمى ثوبا. بلال يستر النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الحر، دل على أن المحرم لا يمنع أن يتظلل بما يقيه الحر بغير ملامس لرأسه. ومثل له بالخيمة وبسقف السيارة وسقف البيت، سواء هذا المظلل ثابت كالخيمة والسيارة والبيت، أو متنقل كالشمسية وكالمتاع يضعه على رأسه، أو الكساء الذي مد به أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقي النبي شدة الحر. وأفاد ذلك أن حجته عليه الصلاة والسلام كانت في الشتاء أو في الصيف، كانت في الصيف، وهذه لها دلالة أخرى. ما هي؟ أنها وافقت حرا ومع ذلك أدى فرض الله عليه. ولهذا بعض المترفين والكسالى يقول: أحج إن شاء الله إذا وافق الحج الشتاء، وهذا خطأ، وهو يأثم على ذلك. ثم أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تحرى في رميه الجمار يوم 11 و12 و13 أنه لا يرميها إلا متى؟ بعد الزوال، مع أنه بعد الزوال الوقت حار أو بارد، في شدة حر، وهو إنما بعث عليه الصلاة والسلام ميسرا مهونا على أمته. وهذا من أدلة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو ما عليه الفتوى في هذا البلد، أن رمي الجمار إنما يكون بعد الزوال. لو كان الرمي سائغا قبله مع شدة الحر لرمى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وسع بذلك على أمته، لكن تحرى أن لا يرمي إلا بعد الزوال. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته، من محل نزوله، من خبائه، وهو موضع مسجد الخيف الآن، فيمشي، متى يخرج؟ بعدما زاغت الشمس، ويمشي على رجليه، ويرمي الجمرة الصغرى بسبع، ثم يأخذ عنها ذات اليمين، ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة، ثم يسهل فيرمي الوسطى بسبع، فيأخذ ذات الشمال ويرفع يديه يستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا نحو من البقرة، ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع، ويرجع ماشيا إلى منزله في موضع مسجد الخيف، ثم يأمر بلالا فيصلي. لو كان الرمي قبل الزوال مشروعا لرمى قبل الزوال ليصلي الصلاة في أول وقتها، لأنه عرف عنه من سنته تحري المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. والاستظلال عن الشمس وغير الشمس كالمطر، يجوز أن يستظل بغير ما يلاصق رأسه، وكذلك عن البرد لو كان فيه الهواء باردا، لكن لا يغطي المحرم رأسه لأنه لم يزل بعد في إحرامه. وذهب إلى مدلول الحديث الجمهور في أن التحلل الأول لا يكون إلا باثنين من ثلاثة، فالنبي رمى ووقف بعدما رمى ولم يتحلل، ولو كان التحلل يعني سائغا لغطى رأسه بهذا الكساء يقي به حر الشمس. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي أوقصته راحلته، ما معنى أوقصته؟ يقال أوقصته ويقال وقصته، أي أن الراحلة انتفضت فسقط منها من هو عليها على عنقه فاندقت عنقه فمات. وكان هذا في يوم عرفة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في بطن الوادي ثم صلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين في أذان واحد وإقامتين فرغ من صلاته، ركب راحلته فأتى عرفة عند الجبل عند الصخرات، وحبل المشاة أي طريقهم بين يديه، فرفع يديه يدعو كاستطعام المسكين كما يقول ابن القيم، أي هكذا، فما زال يدعو. في أثناء ذلك أجاب السائلين وشرب الماء من السائلين، ما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناسا من أهل نجد سألوه عن الوقوف بعرفة فقال الحج عرفة، رواه أهل السنن. وفي لفظ لأحمد الحج حج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك. مما سئل عن هذا الرجل الذي أوقصته أو وقصته راحلته فاندقت عنقه فمات، قال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، أي إزاره وردائه، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، وفي لفظ لمسلم ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ففيه الشاهد للترجمة تحريم تغطية المحرم الرجل رأسه، وهذا الرجل وإن كان قد مات لكن استدامت واستمرت له أحكام الإحرام فضلا من الله له. ولهذا ربما ترون من الجنائز في الحرم ما تأتي مكشوفة الرأس والوجه، لأن أهلها ماتوا وهم محرمون، والمحرم من الرجال يبقى محرما حتى يأتي يوم القيامة بأثر هذه العبادة التي ختم له بها. ويلا الله، يأتي الناس يوم القيامة فزعين خائفين هلعين في هم عظيم وكرب شديد، والشمس قد دنت على رؤوسهم قدر ما علمتم، ويأتي هذا على رؤوس الأشهاد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يأتي ويقول هذا وهو آمن غير خائف، مطمئن غير فزع. وهذا من حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وحسن المنقلب. الشاهد منه أنه أن المحرم لا يغطي رأسه. وفي حديث ابن عباس أن أحكام الإحرام تستديم للمحرم ولو مات، فتجري عليه أحكام الإحرام من جهة أنه لا يكفن إلا بثيابه التي مات بها، لا يدرج في الثياب السحولية، ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه ولا يمس طيبا. والعلماء تكلموا على الزيادة التي جاءت عند مسلم، ولا تخمروا ماذا؟ وجهه ولا رأسه، والحديث أصله في الصحيحين، لكن زيادة ولا تخمروا وجهه تكلم العلماء عليها، فمن قائل أنها محفوظة ومن قائل أنها غير محفوظة، لأن الحادثة وقعت مرة واحدة، والكلام فيها كلام طويل. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح أن هذه محفوظة، ومن جرائها منع المحرم من تغطية وجهه أثناء الإحرام، سواء بالكمام أو إذا نام لا يغطي المحرم وجهه لهذه الزيادة. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. عن أبي البراء عن البراء رضي الله عنه قال عن إيش؟ عن البراء. إيه نعم. عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. رواهما أحمد البخاري. وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر. في هذا الباب الذي ترجم عليه بقوله باب المحرم يتقلد بالسيف عند الحاجة، وذكر فيه حديثي البراء وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكان ذلك في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي صده المشركون فيها عن الحرم. متى كانت هذه العمرة؟ ها؟ في أي سنة؟ في ذي القعدة من السنة السادسة. في ذي القعدة من السنة السادسة، أي في السنة التي بعد غزوة الأحزاب، وهي عمرة الحديبية، تسمى بعمرة الحديبية لأنه بقي عليه الصلاة والسلام في الحديبية على حد الحرم من جهة الساحل، من جهة الغرب، من جهة جدة، يفاوض أهل مكة، فسميت العمرة بعمرة الحديبية حتى صالح أهل مكة على أنهم تلك السنة لا يعتمرون ويرجعون من السنة الأخرى في عمرة تسمى بعمرة المقاضات، المقاضات لأنها مقابل العمرة التي صده المشركون عنها، وتسمى بعمرة القضاء وعمرة القضية لأنه قضى فيه العمرة التي مضت بالعهد والمشارطة بينه وبين أهل مكة، لا أن العمرة التي صده عنها المشركون لم تتم، وإنما تمت بالإحصار عن دخول الحرم. كانت عمره كلها عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون في ذي القعدة من العام السادس، وعمرة القضاء والمقاضاة في العام السابع في ذي القعدة، وعمرته في العام الثامن في ذي القعدة التي كانت بعد ماذا؟ بعد غزوة حنين، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان، في 22 من رمضان من السنة الثامنة، ثم خرج إلى حنين في آخر شوال ونصره الله على ثقيف، ثم رجع إلى الجعرانة فقسم فيها غنائم حنين، وفيها وقع حديث الخوارج لما جاء ابن ذو الخويصرة عبد الله بن ذو الخويصرة يعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان ذلك في الجعرانة والنبي يقسم غنائم حنين، وكانت نحو من 30,000 من الشاء و10,000 من البعير، فقال يا محمد يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، فقال له عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت إن لم أعدل، ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فولى الرجل وكان قصيرا غائر العينين في الجبين، والنبي يتبعه بصره وهو موليا، فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. لماذا؟ لأنه اعترض على رسول الله واتهمه بالحيف والظلم وعدم العدل في التقسيم. قال صلى الله عليه وسلم ولما يكن رسول الله ينتصر لنفسه ألبته أبدا، وإذا انتهكت محارم الله غضب عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام دعه يا خالد فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل مذهبه ومقالته ومنهجه وطريقته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم، يأخذون من القرآن أكثر مما تأخذون ومن الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد هم شر قتلى تحت أديم السماء هم كلاب النار. الحديث عن أبي سعيد في الصحيحين ورواه مسلم في صحيحه من 10 أوجه. كان هذا متى؟ في عمرة الجعرانة في ذي القعدة من العام 8. ثم عمرته 4 التي قرنها مع حجته حجة الوداع، وكان بدء إنشائها والإحرام بها في ذي القعدة في 24 من ذي القعدة. لست بقينا من ذي الحجة من ذي القعدة، أي في 24 أحرم قارنا حجته مع عمرته. المقصود لما صده المشركون نحر بدنه وحلق رأسه، وهذا يفعله كل من صد عن الحرم. من صد عن الحرم فإنه يحلق رأسه ويحل من إحرامه، فإن كان معه بدن أو يستطيع أن يذبح ذبح، لقول الله جل وعلا في آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم أي منعتم من دخول الحرم وإتمام النسك فما استيسر من الهدي. والإحصار يكون بعدو يمنع من مكة كما كان من مشرك قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ويكون الإحصار أيضا بالضياع يأتي ويضيع مكة حتى ينتهي وقت الحج ويتحلل بالعمرة، ويكون الإحصار بالمرض أن يصيبه حادث أو جلطة فيرقد فيها بالفراش فيبقى محصرا، ويكون الإحصار أيضا بالسجن إذا فعل ما يوجب سجنه. كان المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية 17 يعني 1500، وقيل أكثر وقيل أقل، وليس كل هؤلاء معهم بدن ينحرونه. ولهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام لما منعهم المشركون ووقعت معاهدة الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم، فلم يمتثل الصحابة أولا هذا الأمر، فعظم عليه صلى الله عليه وسلم ذلك وشق عليه أنه أمرهم فلم يمتثلوا، فدخل على أم سلمة المرأة السيدة العاقلة رضي الله عنها، فرأت وجهه متغيرا عليه الصلاة والسلام، فقال لها إني أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا فلم يفعلوا. ولم يفعل ذلك الصحابة لأنهم عظم ذلك عليهم، لا يعرفون أنه يحل بدون طواف وبدون أداء العمرة. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها مشيرة عليه بهذا الرأي مما يدل على وفور عقلها وكمال علمها ودينها، قالت يا رسول الله أخرج ولا تلوي على أحد ثم احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. فقبل النبي مشورتها فخرج عليه الصلاة والسلام لا يلوي على أحد، فدعا بالحلاق فحلق رأسه، فلما رآه الصحابة تسابقوا إلى أن يفعلوا فعله. وكان هذا حكم من أحصر. ما علاقة هذا بالترجمة؟ أن المحرم يتقلد السيف عند الحاجة. علاقته أنه عليه الصلاة والسلام عاهد أهل مكة أن يأتي معتمرا من العام القابل، يعني هذه السنة التي وقع فيها الصلح لا يعتمر لا يؤدي العمرة، ولن يبقى المسلمون مع رسول الله سنة كاملة وهم محرمون. في هذا مشقة عظيمة، وجاءت الشريعة برفع الحرج ورفع المشقة، ولهذا شرع الإحصار عندئذ. النبي عليه الصلاة والسلام شارطهم أن يأتي من العام القابل في عمرة المقاضاة، أي مشارطة أهل مكة على أن يعتمروا من قابل، واشترطوا عليه ألا يكون معهم إلا السيوف في غمدها أي في جرابها، لأن السيوف للدفاع عن أنفسهم، فيحتاج السيف أن يعلقه المحرم بعلاقته على كتفه ويتدلى على جنبه، أو يعلقه برقبته ويتدلى أمامه. ففي هذا أن تقلد السيف الذي فيه المخيط أنه لا يضر المحرم إذا كان هذا عند الحاجة على مقتضى ما بينه وبين من أهل مكة من المقاضاة. ونحر البدن لا يجب على جميع المحصرين، إنما على من تيسر عليه ذلك منهم. ودليله أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم بدن، بل هم فقراء، وإنما اكتفي بحل إحرامهم بعد إحصارهم بماذا؟ بحلق رؤوسهم. ولهذا قال جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إن تيسر هدي. وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام لأنه في عمرته كحجه يسوق البدن، يسوق الإبل من الحل إلى الحرم تعظيما لرب الحرم وإطعاما لقاصدي هذا الحرام. نعم. قال رحمه الله: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقال في المحرم الذي مات: لا تحنطوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم وأبي داود والنسائي: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم، هذه الترجمة ترجم عليها بقوله: باب منع المحرم من الطيب دون استدامته. فالمحرم رجلا كان أو امرأة يمنعان حال الإحرام من التطيب بأي أنواع الطيب. والغالب أن طيب المرأة في لونه كالزعفران، مثل الآن أمثال الزعفران مما طيبه في لونه، وطيب الرجل أيضا أين؟ في رائحته. فالمحرم رجلا أو امرأة يمنعان من ابتداء الطيب حال الإحرام. ويستحب للرجل أن يتطيب قبل أن يحرم، وهذا معنى استدامة الطيب، يتطيب وهو حلال قبل أن يحرم فيبقى الطيب معه، يستمر الطيب معه بعد إحرامه. من الدليل على منع المحرم من التطيب حال إحرامه حديث ابن عمر وابن عباس في الذي وقصته راحلته. ففي حديث عبد الله بن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم الثوب القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الورس طيب برائحته، والزعفران طيب بلونه. فمنع المحرم رجلا أو امرأة من لبس ما فيه الطيب. وفي حديث الذي وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. والحنوط طيب يوضع في وجه الميت وفي مغابنه، في وجهه وجبهته وخلف أذنه وتحت رقبته وفي مغابنه، وهو أيضا قوله: ولا تمسوه طيبا. هذا في منع المحرم ابتداء من التطيب. أما جواز استدامته إذا تطيب وهو حلال ثم لبس ملابس الإحرام ثم أحرم، يبقى أثر الطيب، أنه عليه الصلاة والسلام طيبته أمكم عائشة رضي الله عنها في ذي الحليفة لما اغتسل طيبته بذريرة مسك، وهو من أطيب الطيب وأحبه إلى رسول الله، في مفرق شعره في المكان الذي يفرق فيه الشعر، فلم يزل يرى وبيص أي لمعان هذا المسك في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام حتى بعد إحرامه، دلالة على أن بقاء الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لا بأس. ما الممنوع؟ الممنوع أن ينشئ طيبا جديدا بعد إحرامه، سواء في بدنه أو في رأسه أو في استشمامه، أي بقصد استشمامه. أما لو شمه من غير قصد الله فلا يضر ذلك المحرم. وهذا معنى حديث عائشة: كأني أنظر إلى وبيس الطيب، أي لمعانه. وهذا الطيب هو مسك في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه أبو داود. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا يعني أمهات المؤمنين ويلتحق فيهن نساء الأنصار والمهاجرين، كنا نمضخ جباهنا بالسك، نضمد جباهنا بالسك أي بالمسك، يضمدون به الجباه بمعنى يربطون جباههم بما فيه المسك. والمسك عند احترار الشمس يسيل بالعرق، يسير العرق على الجبين بالمسك على وجوههم. والمسك طيب أو غير طيب؟ ها، المسك طيب. فكان يراهم عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم، لأن هذا التضميد للجباه بالمسك كان في حال إيش؟ عدم الإحرام، في حال الحلال، لكن فيه استدامته في حال الإحرام. وطيب المسك هذا مما تتطيب به المرأة فيشمه منها النساء، أمها النساء بعضهن مع بعض، وليس له رائحة نافذة، ففيه ما سيق لأجله الترجمة من استدامة الطيب. أما في حديث ابن عمر الذي فيه خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ادهن بزيت غير مقتت، أي ادهن بزيت غير مطيب، فإن معنى مقتت يعني مطيب بطيب، فهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته. والرواية الشهيرة أنه من رواية فرقد السبخي، وهذا تكلم العلماء في رفعه. والحديث المشهور عند أهل العلم أنه موقوف على حديث ابن عمر من فعله لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه أنه جعل على رأسه الخطمي، وهو نوع من أنواع الأصباغ التي تلبد الشعر، أصباغ غليظة، مادة صمغية غليظة تلبد الشعر لئلا ينتشر، لأنه عليه الصلاة والسلام من سنته أنه ما كان يأخذ شعره أي يحلقه إلا في نسك، ولهذا يكثر شعره، ربما وصل إلى أذنه وربما وصل إلى كتفه. لما خرج في حجة الوداع وكان بينه وبين العمرة نحو من السنتين، خرج عليه الصلاة والسلام قد وضع الخطمي، وهو نوع من الصمغ يكون في شجر الطلاح وفي شجر السلم، لبد به شعره عليه الصلاة والسلام، وهذا أثبت من كونه أنه لبده بالزيت غير المقتت، وهذا من فعل ابن عمر. لكن لو أنه جعل زيتا مطيبا قبل الإحرام لما كان فيه حرج، أما بعد الإحرام إذا أراد أن يهبط انتشار شعره فيضع عليه الزيت والكريمات غير المطيبة، لأن المحرم ممنوع من مس الطيب بعد إحرامه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل. قال: فاحلقه واذبح شاة، أو صوم 3 أيام، أو تصدق ب3 آصع من تمر، أو تصدق بثلاثة؟ نعم بثلاثة، أحسن الله، لأن العدد يخالف المعدود. الصاع، الآصع مفردها صاع، والصاع مذكر، والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدودة العدد معدوده تذكيرا وتأنيثا. نعم أحسن الله عليكم. أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ولأبي داود في رواية: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو أنسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة، وهو أصل في هذا الباب، في باب أن حلق الشعر من محظورات الإحرام، وأصل في باب فدية الأذى، لأنه بسببه نزلت الآية من سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحديث في الصحيحين ترجم عليه المجد هاهنا: باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته. فإن المحرم رجلا أو امرأة ممنوع من أخذ شعره. من تأمل في محظورات الإحرام، كم هي محظورات الإحرام يا أخواني؟ سبعة أو تسعة؟ هي في حق النساء سبعة، وفي حق الرجال تسعة، أذكرها إجمالا: الأخذ من الشعر، تقليم الأظافر، مس الطيب، تغطية الرأس، هذا في حق الرجال، لبس المخيط في حق الرجال، الخطبة وعقد النكاح، المباشرة والإنزال دون الفرج، الجماع، قتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه التسعة حقيقتها أنها مباحات، لكنها حرمت على المحرم حال الإحرام، كما أن الأكل والشرب والجماع في غير رمضان، في غير نهار رمضان مباحة، لكنها حرمت على الصائم في نهار رمضان. فإن ربنا جل وعلا يتعبدنا بترك هذه المباحات المألوفات في حال هاتين العبادتين، في صيام رمضان وفي حال الإحرام بالحج والعمرة. لماذا؟ تعبدا واختبارا وامتحانا. الأخذ من الشعر من محظورات الإحرام، والعلماء رحمهم الله تكلموا: هل المراد به شعر الرأس فقط؟ لأن الأحاديث إنما جاءت فيه، بل هذا ما نص عليه في آية البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من إيش؟ من رأسه. أو أنه يشمل جميع الشعور: شعر الشارب في حق الرجل، شعر الأبطين والعانة في حق الجميع. المرأة تأخذ من شعرها على ساقيها وعلى ساعديها، والظاهر أن الشعر المراد به الجميع كما هو مذهب جماهير العلماء، منعا للتترف، ولأنه عبر بالشعر لأنه الأكثر أخذا، وهذا من باب ذكر العام بأخص أفراده، فإن أخص أفراد العام وأكثرها أخذا هو ماذا؟ شعر الرأس. يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه، وحديثه هذا جاء أنه حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه مر عليه رسول الله وقد آذاه هوام رأسه، وكان العرب معروفا عندهم إضفاء الرجال شعورهم حتى يجعلون شعورهم ضفائر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب، ما كنت أرى، أي أظن، أن الجهد، أي التعب والنصب والمرض، قد بلغ بك ما أرى. لأن في شعره قمل كثير، وكان يتناثر على وجهه من وفرة شعر رأسه. يا كعب، ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. احلق رأسك، يعني احلق شعرك، ما هو بقطع رأسك، قطع رأسه ما يموت، ومعنى احلق رأسك يعني احلق شعرك، وانسك شات، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام. فجاء في حديث كعب هذا تفسير وبيان إجمالي ما في الآية. ما الآية؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام كم يصوم؟ الآية مجملة. أو صدقة كم يتصدق؟ مجملة. أو نسك ينسك ماذا؟ بعيرا أو غنما؟ الآية مجملة. فجاءت السنة في بيان هذا الإجمال وتفسيره، وهذا كثير يا أخواني. ولهذا يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية لما ذكر أصول استمداد الأسماء والصفات: الأصل الأول الكتاب، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع. قال: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وهذا من شواهده. قال: أنسك شاة وهي فدية الأذى، سواء كانت شاة أو 7 بدنة كما أبيحت في الهدي. أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولهذا في رواية أبي داود: أمرني أن أقسم، قال: فرقا أو فرقا من زبيب. الفرق مقداره 3 أصواع لكل مسكين نصف صاع، والطعام هذا لمساكين الحرم. وكذلك الشاة الفدية تكون في الحرم، تذبح في الحرم في حدود الحرم وتقسم على فقرائه، كما جاء في آية فدية الصيد: هديا بالغ الكعبة. فما كان من إطعام أو من ذبح أو نحر فإنه لمساكين الحرم. فصار هذا أصل فيما يسمى عند الفقهاء في فدية الأذى. وفدية الأذى تكون في المحظورات 5 إذا فعلها متعمدا: تغطية الرأس، لبس المخيط، قص الشعر، الأخذ من الأظافر، ومس الطيب. فهذه 5 فديتها فدية أذى. وهذه الفدية على التخيير، ليس على الترتيب، وإنما هي على إيش؟ على التخيير. إن شاء نسك شاة أو 7 بدنة، وإن شاء أطعم 6 مساكين لمساكين مكة، وإن شاء صام 3 أيام. يفعل ما يشاءه وما يختاره. لو سئلنا ما هو الأفضل؟ الأفضل الأنفع، والأنفع لا شك لفقراء مكة هو ذبح الشاة أو 7 البدنة. لكن هو في نفسه مخير بين هذه 3 في فدية الأذى. طيب، إذا ترك واجبا ليس مخيرا في الفدية. ترك الواجب كمن يحرم من غير الميقات، أو يترك المبيت بمزدلفة مع قدرته عليه وهو من أهل وجوبه، أو أنه لا يبات بالمزدلفة بمنى وله فيها مكان، أو لا يطوف طواف الوداع، أو لا يرمي الجمار أو بعضها، أو لا يحلق رأسه أو لا يقصره، فهذه فدية ترك الواجب ماذا؟ هي في قول جماهير العلماء ذبح شاة في الحرم أو 7 بدنة، وليست هي على التخيير كفدية الأذى. نعم، الصيام يجوز في مكة ويجوز في غيرها لأنه لم يتحدد. وكذلك الصيام 3 لا يجب أن تكون متوالية، يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون متفرقة. الصيام لا يلزم أن يكون في مكة، أما ما كان من فدية الإطعام وكذلك فدية الذبح فتكون في مكة ولفقراء مكة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل. نعم، ترجم على هذه الترجمة بماذا؟ لما ذكر في الباب السابق أن المحرم لا يأخذ من شعره وأنه إذا فعل ذلك ففيه الفدية وبيانها، ذكر ما جاء في الحجامة وأيضا في غسل الرأس للمحرم، لأن غسل الرأس مظنة أن يتساقط منه الشعر، والحجامة إذا كانت في الرأس فإنه لا بد من إزالة بعض الشعر من الرأس حتى تعمل هذه الحجامة. وذكر فيه حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي الجمل، ولحي الجمل يا أخواني موضع بين مكة والمدينة، ومعلوم أن أطول مدة وأطول مسافة للمواقيت ميقات ذي الحليفة بالمدينة، فإنه يبعد عن الحرم 10 مراحل يعني 400 كيلومترا. احتجم عليه الصلاة والسلام في رأسه وهو محرم في هذا الموضع الذي يسمى بلحي الجمل من أثر كان به، أي الداعي للاحتجام ليس التترف وإنما لوجع كان برأسه. ومعلوم أن الحجامة نوع من أنواع الطب، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن الطب في شيء ففي 3: شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية من نار، وأنا أكره النار. وكان عليه الصلاة والسلام يعالج بدنه بالأدوية الشرعية في الرقية، ويعالجها أيضا بالطب النبوي ومنه العسل والحجامة. احتجم عليه الصلاة والسلام في رأسه وهو محرم، ولم يذكر عنه أنه فدا، لأن الشعر الزائل من رأسه حال الاحتجام شيء يسير، ولا يعد هذا من المحظورات، محظورات الإحرام. وهذا فيه رد على بعض أهل العلم الذي قال إن الحجامة، إن الشعر إذا كان 3 شعرات فأكثر أن عليه ماذا؟ عليه الفدية. فقطعا الشعر المأخوذ في حجامته عليه الصلاة والسلام أكثر من 3 شعرات، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يفدي، دل على أن هذا الشعر في أخذه شيء يسير لا يضر المحرم في إحرامه ولو كان في رأسه. وهل هذا مطلق وإلا عند الحاجة؟ ظاهر الحديث أنه عند الحاجة إذا اشتكى، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، مع أن المحرم إذا أصابه الوجع واضطر إليه إلى أن يفعل المحظور أنه ماذا يفعل؟ يفدي، كما كان في حديث كعب بن عجرة السابق، لكن لما كان الأخذ من الشعر يسيرا عفت عنه الشريعة. وهذا من دلائل من قال إن الشعر الممنوع أخذه للمحرم هو شعر الرأس فقط، والظاهر ما عليه الجمهور أنه شعر الرأس وغيره بجامع التترف. نعم. وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب الماء على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث حديث جليل وفيه أنواع من الفقه والعلل وأنواع من الفقه والحكم. فالحديث يرويه عبد الله ابن حنين فيما كان بين ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عن الجميع من النقاش ومن البحث، وكان في طريقهما إلى مكة فاختلف رضي الله عنهما، فقال المسور ابن مخرمة رضي الله عنه لا يغسل المحرم رأسه لأن غسل رأسه مظنة لسقوط بعض الشعر، وخالفه ابن عباس فقال بل يغسل المحرم رأسه ولا يمنع منه. لما اختلف صحابيان متقاربان في السن أرسل إلى من هو أكبر منهما وأسبق إيمانا ليسأله. في حديث اختلاف ابن عباس مع المسور ابن مخرمة وكان في طريقهما إلى مكة لأداء النسك، وكان هذا الخلاف في الأبوى وهو موضع قريب من رابغ الآن، وبالأبواء ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى صحابي أسبق منهما إيمانا وهجرة وهو أبو أيوب الأنصاري النجاري من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة قبل أن يبني المسجد وحجراته، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نزل أولا بقبى عند بني سالم بن عوف بضع عشرة ليلة، ثم ركب صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، فكلما مر على حي من أحياء الأوس والخزرج من أحياء الأنصار تنافسوا كلهم على أن ينزلوه عندهم، هلما يا رسول الله إلى النصر والمنعة، ومنهم من يأخذ بخطام راحلته دلالة على صدق دعوته وحفاوته برسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها مأمورة، حتى أتت الناقة وهي العظبة إلى موضع مسجده فبركت ثم قامت مرة ثانية فتحركت يسيرا ثم رجعت إلى مكانها فبركت، فنزل عليه الصلاة والسلام، وكان هذا المنزل بأمر الله للناقة في بني النجار أخوال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته فسبق أبو أيوب، وهذا يدل على حذاقته وفطنته وكمال فقهه، فأخذ رحل رسول الله فأدخله بيته، تنافس عندئذ على إضافة على ضيافة رسول الله ممن؟ من بني النجار حيث كان المنزل عندهم، فقال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مثلا الرجل مع رحله أو المرء مع رحله، فنزل عند أبي أيوب. لما اختلف الصحابيان عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسله، وكلهم صحابيان، رفع الأمر إلى من هو أقدم إسلاما وهجرة ويظن أنه أعلم منهما بذلك حيث حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا عبد الله ابن حنين فقدم على المسور على أبي أيوب وهو يغتسل وهو محرم بين قرنين، أي وضع ستارا بين قرنين، فأخبره أنه رسول عبد الله بن عباس إليه يسأله، وكان المسور محرما وكان يغتسل، فأرخى الستر قليلا وهو يريه أنه يغسل رأسه ويغسل شعره، فأخبره بذلك فنقله إلى ابن عباس وإلى المسور رضي الله عنهما، فكان الحق مع ابن عباس في أن المحرم يجوز له أن يغسل شعره ولو تساقط منه شعر فإن هذا غير مقصود. ودليله أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عنه جابر وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة نزل قبل مكة بليلة بسرف، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نزل بعد ذلك بذي طوى، دخل مكة ليلا فبات بذي طوى لتسمى الآن بالزاهر وفيها آبار. فلما أصبح في يوم الرابع من ذي الحجة اغتسل بذي طوى، والمحرم إذا اغتسل يغتسل في بدنه وفي شعره، ولو سقط ما سقط من الشعر الميت مع غسله لا يضره ذلك لأنه لم يتعمد أخذ شعره بذاته. فاغتسل عليه الصلاة والسلام ودخل مكة ضحى يوم الرابع من ذي الحجة مغتسلا متطهرا، فبدأ أول ما بدأ بالطواف وهو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه قارنا أو مفردا يسمى طواف القدوم، وهو في حق المتمتع هو طواف العمرة. فدل على أن المحرم لا يمنع من غسل رأسه، ولو تساقط منه ما تساقط من الشعر فإن هذا لا يضر إحرامه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة يخطب ولا يخطب، قلنا يخطب يعني ما يخطب خطبة جمعة ولا يعظ، أما يخطب فهو خطبة النساء عندنا بالضم وعندنا بماذا؟ بالكسر. في هذه الترجمة أن المحرم ممنوع من النكاح وممنوع أيضا من الوط، والخطبة وعقد النكاح والوط كلها من أين؟ من الرفث. والله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أصل الرفث ما يتعلق بالنساء قولا أو فعلا، ومنه خطبة المرأة، ومنه نكاحها وهي محرمة أو كان الرجل محرما أو كان وليها محرم، ومنه أيضا المباشرة فيحصل الإنزال بهذه المباشرة، هذا محظور من المحظورات. ومنه وهو أغلظها الوطء، وطء المحرم، فإن الوطء في العمرة قبل الطواف وبعد الطواف وبعد السعي على الصحيح يفسد عمرته، وكذلك في الحج إذا وطئ قبل أن يتحلل التحلل الأول أنه يفسد حجه، ويترتب فيه ست مفاسد: أولها أن حجه يفسد، ثانيها أنه يلزمه المضي فيه، يلزمه أن يمضي ويستمر في حجه، ثالثها أن عليه بدنه وهي ناقة أو بقرة، بلغت البقرة سنتان والناقة بلغت خمسا تكون جذعة، رابعها أن عليه الحج من قابل، خامسها أنه يفرق بين الرجل والمرأة تفريقا في الحج ما هو تفريقا في عقد النكاح أو في الزواج، هذا يحج من طريق لوحدها وهي تحج هو يحج لوحده وهي لوحدها حتى ما يلتمس الكهرب مرة ثانية، سادسها أن عليه الإثم، وبهذا أفتى الصحابة علي وعمر وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم كما رواه ابن أبي شيبة وغيره. في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، يعني لا ينكح يتزوج إذا كان محرما وهو الرجل، وكذلك إذا كان وليا لا ينكح موليته لغيره، حال إحرام الزوج أو حال إحرام ولي الزوجة. ولا ينكح لا يزوج، حتى المرأة وهي محرمة لا تزوج حال إحرامها. ولا يخطب، لأن الخطبة من وسائل النكاح فعد من الرفث. وهذه مسألة جليلة يا أخواني، تعظم عند استهانة الناس لها في موضوع النساء اللاتي لا يقضين نسكهن. فالمرأة قد تحرم فيصيبها العذر بالحيض، فتستحي أن تخبر أهلها، ثم تطوف معه وهي في عذر الحيض، هل يصح طوافها؟ لا يصح، وبالتالي لم تصح عمرتها، فبقيت محرمة حتى تأتي مرة أخرى بطواف غير الطواف الذي طافته حال حيضها، فإن طوافها باطل، وبالتالي لم يصح تحللها من العمرة. ثم تأتي بعد ذلك فتتزوج وهي لم تحل بعد من عمرتها، فلا يصح عقدها، وتحتاج إلى أن تعيد أن تكمل العمرة من جديد بأن تطوف، لأنها ما زالت محرمة، تطوف وهي حلال ليس فيها الحدث الأكبر، ثم تسعى وتقصر ويعاد عقد النكاح، لأنه وقع العقد وهي محرمة ولا يصح عقد المرأة المحرمة. فهي مسائل جليلة يترتب بعضها على بعض، كل ذلك من عدم الاهتمام أو التساهل أو عدم أو ضعف المبالاة أو ضعف العلم، وهو الأساس في مثل هذا. ولهذا في حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يزوج ولا يخطب. والترمذي روى الحديث بغير قوله ولا يخطب. حديث ابن عمر في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم حديث فيه اختلاف بين أهل العلم، والمحتكم فيه إلى حديث أبي رافع لأنه المرسول بينهما، نرجئه إن شاء الله إلى المجلس القادم غدا إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا ينفعنا الله جل وعلا به في الدنيا وفي الآخرة، ويرفعنا الله جل وعلا به عنده، إنه جواد كريم. نعم. نعم، الطلاق، نعم يقع طلاق المحرم لأن الممنوع هو عقد النكاح. هل يقال ترجمة بفتح الجيم أم ترجمة؟ الذي يعرفه بالفتح، ولا علم عندي عن الضم. ترجمة أو ترجمة بضم الراء، لا، نعم ترجمة بفتح التاء وضم الراء. سم، أي نعم. لا يمنع المحرم من الاغتسال بالصابون والإشنان والشامبو، واختلف العلماء المعاصرون فيما لو كان الشامبو فيه رائحة أو الصابون فيه رائحة طيب، والأظهر أنه لا يمنع من ذلك، لكن من باب الكراهة خروجا من الخلاف، لأن الطيب في الشامبو وفي الصابون ليس مقصودا لذاته، وليس طيبا بحد ذاته، وإنما هو تابع لهذه المنظفة. فالمحرم يغتسل بما شاء من الشامبو والصابون، ويجدد اغتساله، ولا مانع أن يجدد أيضا ملابس إحرامه إذا احتاج إلى ذلك أو يغسلها. أي نعم. سم، أهل مكة إذا تمتعوا أو صاروا قارنين ليس عليهم هدي واجب، إنما الهدي في حقهم مستحب كعموم المفردين من غير أهل مكة، الهدي في حقهم مستحب، كما أن الهدي في العمرة مستحب ليس بواجب. أما أهل مكة المتمتع منهم والقارن فليس عليه هدي واجب، خصوصية لأنهم جيران حرم الله، قول الله جل وعلا في آية البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله. سم، الزعفران طيب سواء وضع في الشراب أو وضع في الطعام، فيمتنع منه المحرم لأنه طيب مقصود لذاته. نعم سم أكره. من يكرهه على لبس المخيط؟ ما حد يكرهه، لكن هو يكره نفسه الذي يخالف التعليمات. يا أخي الذي يخالف التعليمات ويحج بلا تصريح هو الذي وضع نفسه موضع الحرج، أما لا أحد يكرهه على لبس المخيط. رجال الأمن يقولون لا تمر عندنا وأنت محرم بغير تصريح، ولم يغصبوه ويكتفوه يلبسونه ملابسه غصبا عنه. فتسميته بالإكراه غلط، تسمية أن هذا أكره غلط، لكن هو الذي عصى وخالف وأراد أن يدخل محرما. فلهذا نقول أنت الذي أوقعت نفسك في موقع الحرج، وأنت الذي عصيت الله وعصيت رسوله وعصيت ولي الأمر، وقام في قلبك من تعظيم رجال الأمن أعظم من تعظيم حد الله الذي أوجب على المحرم أن يتجرد من لباسه ويلبس الإزار والرداء. إذن هو الذي أوقع نفسه في الحرج، عليه شيء أعظم من الفدية وهي التوبة إلى الله من هذه المعاصي الأربع. هذا أعظم من الفدية، أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه عصى الله مختارا ولم يكن مكرها. تسمية الناس لها مكرها غلط يا أخواني، وهي من باب تسويغ الباطل أو تبريره، وهذا لا يجوز. وعليه مع هذه التوبة الفدية، فإن كان أحرم من الميقات ثم لبس ملابس الإحرام، ولما مر وهو لم يصرح له بأداء النسك، لم يصرح له بالحج، فلبس ثيابه، فلباسه الثياب غير معتبر، وهذا محظور وهو لبس المخيط، وفديته كما سمعتم فدية أذى. فإن هذه الأمور الثلاثة، أن ينسك شاة أو سبع بدنة في مكة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع. وأعظم من هذه الفدية وأهم وآكد أن يتوب إلى الله من هذه المعاصي الأربع. هذا السؤال، وهو السؤال الأخير. نعم أي نعم أي نعم أن تعمل في مكة أي نعم وش تعمل في مكة أنت؟ ما عملك في مكة؟ أي نعم أخونا يقول أنا أعمل في مكة ومقيم فيها، وعملت عمرة قبل 3 أيام متمتعا بها إلى الحج، فهل يجب علي هدي لأني متمتع؟ من يسكن في مكة سواء بعقد مؤقت أو سكنا دائمة، أو هو مجاور في مكة، حكمه حكم أهل مكة، وليس على أهل مكة دم واجب في تمتعهم ولا في قرانهم، خصوصية من الله عز وجل لجيران بيته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيدنا وإياكم معاد الرضا والقبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.